إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت. ثم أما بعد أيها الكرام، ما أعظم شأن هذه الأيام العشر المباركات، وما أعظم ما تختم به من يوم غد، اليوم التاسع يوم عرفة، والذي يليه اليوم العاشر يوم النحر، يوم عيد الأضحى المبارك. إخواني الكرام، غدا التاسع من شهر ذي الحجة، يوم من أجل أيام الله تعالى، شرفه الله تعالى بفضائل عظيمة وخصه بأجر كبير. إنه يوم يعم الله عباده فيه بالرحمات، ويكفر عنهم السيئات، يعتق حجاج بيته فيه من النار، فينفروا من صعيد عرفة أنقياء أصفياء كيوم ولدتهم أمهاتهم. أما غير الحجاج فيصومون ذاك اليوم، فيكفر الله لهم سنة سابقة ولاحقة. هذا اليوم يرى فيه إبليس صاغرا حقيرا كما صح في الأثر، يرى صاغرا حقيرا من كثير رحمة الله وإجابته ومغفرته وعفوه. إنه يوم أكمل الله فيه الدين، وأتم أجل النعم على المسلمين، نعمة الإسلام عقيدة وشريعة رضيها لنا رب العالمين. أنزل الله في ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزلها على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. النفحات الإلهية والأعطيات الربانية، يقف الناس على ذلك الصعيد مجردين من كل آصرة ورابطة أرضية ضيقة، إلا رابطة واحدة جليلة فسيحة ربانية، رابطة الإيمان والعقيدة. كلهم مسلمون ينشدون ربا واحدا، ويناجون إلها واحدا، يفدون إلى هذا المشهد من كل فج من فجاج الأرض المتناثرة، يجيبون نداء إبراهيم عليه السلام، يجتمعون على هذا الصعيد المبارك ملبين لله وداعين، ذاكرين وحامدين، راكعين وساجدين، وإلى ربهم منيبين. هنالك تكون ألوان الناس من كل الأجناس، وقد اختلفت ديارهم وتعددت لغاتهم وتنوعت حاجاتهم، يجتمعون في صعيد واحد وبزي واحد وهتاف واحد ليؤكدوا بأنهم أمة واحدة، كتابهم واحد ونبيهم واحد وملتهم واحدة، مهما فرقت بينهم الأعراق واللغات، مهما حاول الأعداء أن يفرقوا بين بلدانهم وأن يخالفوا بين قلوبهم، هنالك يجتمعون ويأتلفون، وترتسم الصورة التي تجسد قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والله العظيم لو عملت الأمة ما عملت وبذلت كل وسعها لتجتمع في مكان واحد ولأجل هدف واحد وفي محفل واحد لما استطاعت أن تصنع كما هذا المحفل الإسلامي الإيماني المشهود، محفل ليس كمثله مشهد بين البشرية جمعاء. فما أعظم هذا اليوم أيها الكرام، ما أعظمه من يوم تستحق مشاهده التأمل القلبي، ما أشرف وأطيب ساعاته، وما أعظم وأجل ما يتنزل في نهاره من الرحمات يفيض الملك الديان فيه من خزائن ملكه الشيء العظيم، فيرحم عباده المقبلين ويجيب السائلين، حيث هنالك ترتفع إلى الله تعالى تأوهات التائبين وأنين الخاشعين وضراعة المفتقرين، فيجبر الكسير وييسر العسير ويجزل العطاء الكثير في موقف يتجلى فيه سبحانه وهو ملك الملوك، يتجلى فيدنو من السماء الدنيا ليباهي بأهل الأرض ملائكة السماء، يقول سبحانه: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. في ذلك اليوم يعتق الرحمن من الأفواج الكثيرة والأعداد الغفيرة ما لا يعلمه إلا الله، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه: ما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. أيها الكرام، في عرفات تزول الطبقيات وتتهاوى المفاخرات، فلا عظيم هنالك ولا حقير ولا غني ولا فقير، الناس في مشهد الله هنالك سواسية كأسنان المشط، لا فضل للون على لون ولا تميز لجنس على غيره ولا لنسب ولا لحسب، ألا وإن تلك هي شريعة السماء في ذلك المشهد وفي كل حال ومشهد. ولقد سمع الناس وهم في صعيد عرفات بياناً منه صلى الله عليه وسلم قاله وقد دوى صوته بين جنباتها فقال: كلكم بنو آدم وآدم من تراب، ليس لعربي على عجمي، ليس لعربي على أعجمي فضل، ولا لأعجمي على عربي فضل، ولا لأسود على أحمر فضل، ولا لأحمر على أسود فضل إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنالك انهدمت الجاهليات، فنسأل الله تعالى ألا يبتلينا بشيء من هذه الجاهليات. إخواني الكرام، في عرفات يتجرد الجميع من مخيطهم وقد انبعثوا مستجيبين لنداء ربهم، يجتمعون في بقعة واحدة تضيق الخلائق بتلك الأرض وتتسع الصدور، فإذا شهد العبد هذا المقام تذكر ذلكم المشهد العظيم في عرصات يوم القيامة، حينما يُنفخ في الصور فيفزعون ويُبعثون ويقفون كلهم في صعيد واحد إلى رحمة الله تعالى مرتهنون، يخشون سخطه ويرجون رضاه يوم يقوم الناس لرب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني الكرام، لئن حاز الحاج أجرا عظيما ورحمة كبيرة في يوم عرفة، فإن فضل الله تعالى فيه يمتد حتى على عباده الذين لم يحجوا. فلقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل صيامه كما عند مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم وعن صيامه: يكفر السنة الماضية والباقية. إخواني، احرصوا على صيام هذا اليوم، وليحث كل منا أهل بيته لنجعله يوماً ربانياً نعيش في جلاله مع الله تعالى أجواء إيمانية، نرجو منه عظيم العفو والرحمة وجزيل العطاء والمغفرة. إن يوم عرفة ما هو إلا ساعات معدودة تنتهي مع غروب شمس ذلك اليوم، حري بنا أن نغتنمها بالتوبة والاستغفار والتضرع والدعاء والذكر والقرآن وإنابة القلوب بين يدي الرحمن، كما هو جميل أن يتأمل الناس عبر الأثير مشهد الحجيج وهم يفدون ثم ينفرون. أيها المؤمنون، إنه الله جل في علاه يحب ندم التائبين وتوبة النادمين، يعفو عن الزلات ويغفر السيئات إن جاء عبد الله إليه مقبلاً منيباً، حتى لو كانت الخطيئات مثل زبد البحر، يقبل العبد إلى ربه فيجده غفوراً رحيماً. في مثل هذه المواسم ما أجدر القلوب أن تقبل على الله، الله الذي إذا تقرب العبد إليه ذراعاً تقرب المولى إليه باعا. إن أتى ربه يمشي في طريق قربه، أتى ربه إليه هرولة في كثير من الرحمة. فيا لله، كم نحن مع ربنا مفرطون، وعن نفحاته غافلون، وإلى كثير إحسانه متباطئون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا، اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا، اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا. اللهم يا ربنا أصلح فساد قلوبنا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. زيننا يا ربنا بزينة الإيمان، زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأحوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أحينا يا ربنا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا غير خزايا غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من حياة الغافلين وسيرة المحرومين وعاقبة الخاسرين يا أرحم الراحمين. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم وآمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم إخواننا حجاج بيتك الحرام، اللهم سلمهم ويسر حجهم حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين مقبولين مغفورين يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين والمكروبين والمكلومين والمظلومين في كل مكان يا أرحم الراحمين، اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم كل إخواننا المرابطين على أرض فلسطين، اللهم كن لهم عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا. اللهم تول أمرهم وانصر قضيتهم ووحد صفهم واربط على قلوبهم. اللهم اخسأ عدوهم، اللهم اخسأ عدوهم، اللهم اخسأ عدوهم، فإنك أنت القوي المتين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، فإنك أنت العفو الكريم. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.